بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. المجلس 85، وفيه تفسير سورة المرسلات من الآية 29 إلى آخر السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. يقال يوم القيامة للمكذبين ليوم البعث والمكذبين بالعذاب والنكال، يقال لهم انطلقوا، اذهبوا إلى ما كنتم به تكذبون في الدنيا، فقد واجهتموه مواجهة لا محيد لكم عنه. انطلقوا، هذا من أمر التهديد والوعيد، إلى ما كنتم به تكذبون. اذهبوا إليه، اذهبوا إليه منطلقين، تساقون إليه، لا مقر لكم عنه. انطلقوا إلى ظل الدخان، والعياذ بالله، ظل دخان النار ذي ثلاث شعب. الظل والدخان يتقطع في الجو ويكون شعبا، وهو دخان جهنم والعياذ بالله. إلى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل، لا يظل من الشمس والحر، حر النار، فهو ظل غير ظليل، لأن الظل على قسمين: ظل ظليل، وندخلهم ظلا ظليلا أهل الجنة، وظل غير ظليل حار، وهو ظل الدخان والنار يوم القيامة. لا ظليل ولا يغني من اللهب، لا يقيكم من لهب النار، فالعذاب نافذ بكم لا محيد عنه، ولا يغني من اللهب، كما قال تعالى: وظل من يحموم، أي ظل حار لا بارد ولا كريم، هذا ظلهم يوم القيامة. ثم قال في وصف النار: إنها ترمي، تقذف بشرر، جمع شرارة. هل هو مثل شرر نار الدنيا؟ لا، شرر ضخم كالقصر، كالقصر أي كالقصور المبنية من ضخامته، وقيل كالقصر، القصر قطع الخشب الضخمة، قطع الخشب الضخمة يقال لها قصر. وعلى كل حال هو شرر ليس كشرر نار الدنيا، إنما هو شرر ضخم حار تقذف به نار جهنم والعياذ بالله، ترمي بشرر كالقصر، كأنه أي هذا الشرر جمالة صغر، جمالة جمع جمال وهي الإبل، من ضخامته صفر أي سود، لأن النار نار، لأن جهنم ليس لها ضياء، إنما هي مسودة، لهبها أسود، لهبها أسود لا يضيء لهبها والعياذ بالله، مثل الدنيا، مثل نار الدنيا، كأنه جمالة من الإبل، صفر أي سود فيها لون الصفار يسيرا. وقيل الجمالة هي حبال السفن، حبال السفن تسمى جمالة، الجمل حبل السفينة، حتى يلج الجمل يسمى الخياط، والجمل حبل السفينة، لا يمكن أنه يدخل مع منفذ الإبر، مستحيل، كأنه جمالة صفر، هذا وصف شرر النار والعياذ بالله. ويل يومئذ للمكذبين، مكذبين بهذا الوعيد، ويل لهم يوم القيامة حينما يلقونه عيانا، بعد أن كانوا يخبرون به في الدنيا ويحذرون منه، فإنهم يلقونه عيانا يوم القيامة لأنهم كذبوا به في الدنيا. ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم لا ينطقون، هذا اليوم الذي هو يوم البعث لا ينطقون، أي أهل النار لا ينطقون، لا يتكلمون، بينما ورد في آيات أخرى أنهم يتكلمون وأنهم يجادلون، والجمع بين ذلك أن أحوال الآخرة مختلفة، أحوال الآخرة مختلفة، ففي حالة يتكلمون وفي حالة لا يتكلمون، يختم الله على أفواههم، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، تشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون أو بما كانوا يعملون. فأحوال يوم القيامة مختلفة، هذا يوم منها حالة لا ينطقون فيها ولا مجال لكلامهم، بل هم صاغرون داخرون والعياذ بالله، ليس لهم مجال يتكلمون، هذا يوم لا ينطق ولا يؤذن لهم فيعتذرون، لا يؤذن لهم من قبل الله جل وعلا فيعتذرون عما سبق منهم من الكفر والجرائم، لأنه لا مجال للاعتذار حينئذ، ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. ثم قال جل وعلا هذا يوم الفصل، هذه الأهوال الموصوفة تكون متى؟ تكون في يوم الفصل الذي مر في أول السورة، لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل، بينه في هذه الآية، يوم الفصل هو هذا اليوم، هذا يوم الفصل، سمي يوم الفصل لأن الله يفصل فيه بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون، ويمايز بين المؤمنين والكافرين، يمايز بينهم، إن كانوا في الدنيا مختلطين، المؤمن والكافر والمنافق والصالح والطالح والفاسق والمجرم مختلطين في الدنيا، لكن في يوم الفصل يفصل بعضهم من بعض، يكون الأشقياء مع الأشقياء والسعداء مع السعداء، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، فالله يمايز بينهم يوم القيامة فيفصل بعضهم من بعض، ويفصل أيضا بينهم في خلافاتهم التي كانت في الدنيا وقضاياهم التي كانت في الدنيا يفصل فيها بالحق، فينصف المظلومين من الظلمة، هذا يوم الفصل. جمعناكم والأولين، أول الأمم وآخر الأمم، يجمعون في صعيد واحد لا يتخلف منهم أحد ولا يفر منهم أحد أو يهرب. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. قوة وليس لكم قوة. فهذا اليوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين من الخلق، السعداء والأسقياء، كفار والمؤمنون، يجمعهم جميع الخلق جميع الأمم، يجمع المتكبرين والجبابرة والطواغيت والأشرار، كما يجمع المتقين والمؤمنين والصالحين من سائر الأمم لا يتخلف منهم أحد. وذلك أن الله سبحانه وتعالى يأمر إسرافيل فينفخ في الصور نفخة الأولى فيصعق كل من على الأرض وكل من في السماء، صعق من في السماء يعني مات، صعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ممن لا يأتيهم الموت في هذا الوقت كالحور العين والملائكة. ثم ينفخ فيه أخرى فيقومون من قبورهم كما خلقوا أول مرة بأشباههم وأجسامهم، حتى إن الرجل الذي يعرف الرجل في الدنيا يقول هذا فلان، ينظر إليه يقول هذا. ويوم شرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم ثم يساقون إلى المحشر لا يتخلف منهم، يوم يخرجون من الأجداث يعني من القبور سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، كأنهم إلى نصب وهو العلم الذي يكون للجند يمشون عليه. إلى أين؟ إلى المحشر، إلى هذا المكان. إنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، وهي أرض المحشر من أرض الشام، إذا هم بالساهرة يجتمعون فيه الأولون والآخرون، لا أحد يتخلف ولا أحد يختفي من وراء جدار أو من وراء جبل، ما في جبال ولا في جدر ولا في شيء، قاع صفصف، ما أحد لا أحد يتقي أو يغيب أو ينخنث في المشي أو يقعد، لا يمشون غصب عليهم، يمشون مسرعين كأنهم جراد. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم، يخرجون من الأجداث أي من القبور كأنهم جراد منتشر على وجه الأرض. هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين. كانوا متفرقين في الأرض، اللي مدفون بالمشرق واللي بالمغرب واللي في البحر، ثم يجمعهم الله يوم القيامة في صعيد واحد ما يتخلف منهم أحد. هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين. فإن كان لكم كيد أي قوة تتخلصون بها من سطوتنا وقدرتنا فكيدون، كيدوني، هاتوا ما عندكم من القوة ومن أنواع التخلص الذي كان معكم في الدنيا، ما في قدرة. إن كان لكم كيد أي قوة وقدرة ومدافعة فكيدون، كيدوني، قل الله لهم إن كان لكم كيد فكيدون. ولا هذا من باب التهديد لهم، إن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ أي في هذا اليوم للمكذبين، تكررت هذه الآية في هذه السورة بعد كل نوع من أنواع الوعيد لمن كذب بذلك. ثم بين جزاء المتقين لما ذكر وعيد الكافرين، ذكر جزاء المتقين الذين اتقوا ربهم فعملوا بطاعته وأدوا فرائضه واجتنبوا محارمه وقدموا لأنفسهم واستعدوا لهذا اليوم، الذين اتخذوا وقاية، المتقين الذين اتخذوا وقاية من طاعة الله في هذا اليوم يلقون ما عملوا في هذا اليوم. إن المتقين في هذا اليوم، اليوم اللي فيه الحر وفيه السموم وفيه الجوع والعطش وفيه وفيه، متقون ما يحسون بشيء في هذا اليوم. إن المتقين في ظلال، في ظلال، ظلال الجنة، ما يحسون بحر ولا سعير ولا دخان، ولا في ظلال، وليس ظلال فقط، وعيون، في ظلال وعيون تجري، أنهار تجري بالأشربة وبالماء الطيب والعسل واللبن والرحيق المختوم وغير ذلك من الأشربة، في ظلال وعيون، بينما الخلائق عطشا جوعا والعياذ بالله، في ظلال وعيون. ثالثا فواكه مما يشتهون، فواكه، فواكه الجنة يأكلون، ذكر شرابهم وذكر طعامهم، فواكه من الطعام والفواكه التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وفواكه مما يشتهون، يشتهون، يجدون لها شهوة لذة، لأن ليس فيهم مرض وليس فيهم هم ولا خوف، فهم يتلذذون بهذه الفواكه. أما اللي عنده خوف وعنده مرض وعنده هذا، لو جمعت له الفواكه ما يلذ بها ولا يتناول، وليست عنده إلا مثل التراب. أما أهل الجنة فهم في نعيم، في صحة، في عافية، في سرور، في أمن، في مقام أمين، في جنات وعيون، فواكه مما يشتهون. ويقال لهم كلوا واشربوا، كلوا، هذا أمر إباحة وتكرم عليهم، ما فيه منة ولا فيه ثمن ولا فيه إشراء ولا فيه، كلوا واشربوا على رغبتكم، كلوا واشربوا هنيئا، لا يعقبه ألم أو يعقبه مرض. مثل الدنيا لو تأكل الأكلة اللذيذة والأكلة الطيبة ربما تصاب بسببها بمرض عضال على أثرها، أما أهل الجنة فيأكلون ولا يتأثرون بشيء، هنيئا، ليس معه مكدر، ليس معه منغص، وليس معه خوف مما يكون في الدنيا. كلوا واشربوا هنيئا. بماذا حصلوا هذا؟ بما كنتم تعملون. متى؟ في الدنيا. بما كنتم، أي في الدنيا، تعملون من الأعمال الصالحة، هذا جزاؤكم. والباء هنا سببية، أي بسبب ما كنتم تعملون، وليست الباء باء العوض، لأن الجنة ليس لها عوض ولا تدرك بالأثمان، ولو عمل الإنسان ما عمل فلن يدرك الجنة بالثمن، وإنما يدركها برحمة الله عز وجل. فالعمل سبب لرحمة الله، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا يا رسول الله ولا أنت؟ قال ولا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. هنيئا بما كنتم تعملون. ثم قال جل وعلا إنا كذلك، مثل هذا الجزاء الطيب، نجزي المحسنين، نجزي المحسنين الذين أحسنوا العمل وأطاعوا الله عز وجل، المحسنين فيما بينهم وبين الله، والمحسنين فيما بينهم وبين الخلق، المحسنين فيما بينهم وبين الله بالعمل الصالح، والمحسنين فيما بينهم وبين الخلق بالصدقات والإحسان المالي والقولي والجاهي وغير ذلك. الجزاء والإحسان إلا الإحسان. إنا كذلك نجزي المحسنين. فهذا فيه الحث على الإحسان في هذه الدنيا، وأن الإنسان يكون محسنا فيما بينه وبين الله بطاعته وابتغاء مرضاته والخوف من عقابه، وفيما بينه وبين الناس، وفيما بينه وبين البهائم أيضا، حتى البهائم يحسن إليها، يحسن إلى الكلاب، حتى الكلاب يحسن إليها، قد غفر الله لبغي بسبب كلب سقته على العطش فغفر الله له، شكر الله لها وغفر لها، وعذب الله امرأة مؤمنة بسبب هرة حبستها حتى ماتت، عذبها الله سبحانه وتعالى. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فليتصف المسلم بالإحسان في هذه الدنيا لينال جزاء المحسنين يوم القيامة، كما قال تعالى في سورة الطور لما ذكر أهل الجنة قال إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، إنهم كانوا قبل ذلك في سورة الذاريات، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، في الأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. كانوا قبل ذلك يعني في الدنيا كانوا محسنين فنالوا هذه الجنة والكرامة. وأهل الجنة أيضا يقولون إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، كنا قبل يعني في الدنيا. أقبل بعضهم على بعض يتساءلون في الجنة، قالوا إنا كنا قبل ذلك، قالوا إنا كنا قبل ذلك، إنا كنا في أهلنا يعني في الدنيا، إنا كنا في أهلنا يعني في الدنيا مشفقين يعني خائفين من عذاب الله، ما يأمنون من عذاب الله، فاستعدوا له بما يقيهم منه. ذكروا السبب الذي نالوا به هذه الكرامة، إنا كنا في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه، دعون الله سبحانه وتعالى إنه هو البر الرحيم. وهنا يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، إنا كذلك أي مثل هذا الجزاء نجي كل محسن، إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بالجنة والنار والجزاء، يكذبون بذلك يقولون خرافات تقاليد، هذه خرافات وتقاليد وليس لها أصل، هكذا يقولون قديما وحديثا، إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين بهذا، في من يكذب بالجنة، يكذب بالنار، يكذب بالبعث، يكذب بالجزاء، ويقولون هذه مجرد خرافات ومجرد أساطير تقاليد بالية ما أشبه ذلك، إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. ثم إن الله جل وعلا التفت في الخطاب إلى الكفار المخاطبين في الدنيا وقت نزول القرآن، فقال لهم كلوا وتمتعوا، كلوا أيها الكفار في الدنيا وتمتعوا بكفركم، فإن هذا لا يغنيكم شيئا وستندمون أما قليل. كلوا وتمتعوا قليلا، لأن الدنيا متاع قليل، كلوا وتمتعوا قليلا. فالله جل وعلا يهددهم إنكم مجرمون، كما قال جل وعلا والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. وهذا من باب التحذير لهم، من باب التحذير لهم أن لا يستمروا على طغيانهم وكفرهم وغفلتهم، بل عليهم أن يتنبهوا ويستعدوا لما هم قادمون عليه عما قريب. كلوا وتمتعوا قليلا في الدنيا إنكم مجرمون، هذا السبب، مجرمون من الإجرام وهو الخروج عن حدود الله عز وجل وعن طاعته. ويل يومئذ للمكذبين، المكذبين بما ذكر في هذه السورة من أنواع الوعد والوعيد والتهديدات. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، صفات الكفار أنهم أبوا أن يصلوا، أبوا أن يصلوا، وهذا وعيد لمن تهاون بالصلاة، إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، إذا أمرهم أهل الأمر بالمعروف نهي عن المنكر. رجال الحسبة أمرهم بالصلاة، أمرهم الوعاظ، أمرهم المذكرون بالصلاة، يستهزئون بهم ويستكبرون عن الصلاة. ومنهم من يقول الدين ما هو بصلاة، الدين بالقلب، الدين بالقلب ولا هو بصلاة، ويسخرون من الصلاة ويقللون من شؤون من شأن المساجد وصلاة الجماعة، ويقللون من هذه الأمور، ويهونون على الناس أمر الصلاة، ويزهدوهم في الصلاة، يحاولون بشتى الوسائل أن يمنعوا هذه الصلاة في كتاباتهم وفي ألسنتهم وفي تصرفاتهم. أثقل شيء عليهم هي الصلاة، وإنها لكبيرة إلا للخاشعين، هي كبيرة على غير الخاشعين، ما هي أثقل من الصلاة على. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء صلاة الفجر. فالصلاة ثقيلة عليهم، لكن أثقلها هاتان الصلاتان. وليس هذا خاص بالمنافقين الذين في وقت نزول القرآن، بل هو عام في المنافقين إلى أن تقوم الساعة. كل زمان فيه منافقون، ما دام يوجد الإيمان يوجد الإسلام يوجد النفاق. حكمة الله سبحانه وتعالى، إذا قيل لهم اركعوا أي اسجدوا لا يركعون تكبرا والعياذ بالله. وأول من تكبر إبليس، لما أمره الله بالسجود لآدم أبى واستكبر، كان من الكافرين. فهو قائد وإمام لكل من لم يصلي من الناس إلى أن تقوم الساعة. فهذا فيه أهمية الصلاة، وأنها أعظم أسباب النار والعذاب والعياذ بالله، أن تركها هو أعظم أسباب العذاب ودخول النار. إذا قيل لهم، لأن الصلاة من حافظ عليها حفظ دينه، من ضيعها ضيع دينه. قال الله جل وعلا: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة تربي المسلم، تربيه على الطاعة وعلى ترك المعصية. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. هؤلاء يأبون أن يصلوا، يقيل لهم اركعوا لا يركعون، ويقولون الإسلام ليس هو الصلاة، الإسلام بالقلب فقط، يصير قلبك سليم ولو ما صليت. ويقولون كثير من اللي يصلون عندهم مخالفات، نعم عندهم مخالفات، لكن الله يكفرها بالصلاة، لكن أنت ما عندك شيء يكفر خطاياك والعياذ بالله، ما أحد معصوم إلا الأنبياء. لكن الصلاة يكفر الله بها، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. نعم يصدر من بعض المصلين، لكن الله يكفره بالصلاة. أما أنت أيها المستكبر والمستهتر بالصلاة، ليس عندك ما يكفر ذنوبك وسيئاتك والعياذ بالله. إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين كما سبق. ثم قال جل وعلا في ختام هذه السورة العظيمة: فبأي حديث بعده يؤمنون. إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن وينتفعوا ويتعظوا، فبأي حديث غيره يتعظون؟ لأن القرآن كلام الله وهو حديث الله، والمتحدث به هو الله جل وعلا. فأنت حينما تسمع موعظة أو خطبة أو تقرأ كلمة تقول: هذا كلام فلان، كلام فلان. لكن القرآن كلام من؟ كلام الله جل وعلا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فإذا لم يؤمنوا بالقرآن فبأي شيء يؤمنون؟ ما تنفع فيهم المواعظ ولا التذكيرات ولا التهديدات، ما تنفع فيهم. إذا لم ينفعهم الله بالقرآن فلن ينتفعوا بغيره أبدا. فهذا فيه الحث على تدبر القرآن والإيمان به والعمل به، وأنه طريق النجاة، حبل الله المتين والصراط المستقيم هذا القرآن. وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد القرآن، لأنها وحي من الله عز وجل. لا هداية للبشر إلا بهذا القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما ما عداها مهما حدثت ومهما تكلمت ومهما وعظت فلن يؤثر هذا في قلوب البشر والجاحدين والمستكبرين. فمن لم يتعظ بالقرآن لم يتعظ بغيره، ومن لم ينتفع بالقرآن لم ينتفع بغيره أبدا. بأي حديث بعده أي غير القرآن يؤمنون؟ فهذه سورة عظيمة فيها وعيد وتهديد، وفيها وعد من الله للمتقين، وفيها بيان مصير الخلائق يوم القيامة كأنك تشاهدها، لأنه لا مجال للتردد، لأن كلام رب العالمين لا مجال للتردد فيما ذكره الله فيه، أنه حق يقين لا يتخلف ولا يتغير ولا يتبدل أبدا. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاته، خير الحديث كتاب الله عز وجل. فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فهذا فيه التنويه بشأن القرآن وتعظيم هذا القرآن، وأنه السبب في الإيمان وهداية القلوب. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. الله نزل أحسن الحديث، القرآن هو أحسن الحديث، وهو أصدق القيل، ومن أصدق من الله قيلا. أصدق القيل وأحسن الحديث وأنفع الحديث وأنفع الوعظ والتذكير هو القرآن العظيم لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. القرآن العظيم، هذه النعمة العظيمة التي بين أيدينا، نعمة القرآن العظيم، أبقاه الله حجة للمؤمنين وحجة على الجاحدين. فهذا القرآن من لم يهتدي به ولم يتعظ به ولم ينتفع به فلن ينتفع بغيره أبدا مهما كان. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وبهذا ينتهي تفسير هذه السورة، وينتهي بنهايته الجزء 29 من القرآن الكريم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: كيف الجمع بين قوله تعالى لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، وبين قوله سبحانه إن المتقين في ظلال وعيون؟ أليس الظل ناتجا عن الشمس وقد نفيت في الآية الأولى؟ إيه نعم، الجنة ما فيها شمس ولا زمهرير، ما فيها شمس ولا فيها حر. وقيل الزمهرير القمر، ليس فيها شمس ولا قمر، وبالتالي لا يكون فيها حر ولا يكون فيها، كلها ظل، ما ظل ممدود ليس فيها، كلها ظل ظل ظليل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يلزم من الإيمان باليوم الآخر أن يؤمن المرء بكل تفاصيله؟ فهناك رجل يؤمن باليوم الآخر لكنه ينكر وجود الحور العين، ويذكر أن الآيات الواردة فيها إنما يراد بها اللذة والنعيم التي يجدها المؤمن في الجنة. من جحد شيئا من أمور الآخرة في الجنة أو في النار، من جحد شيئا أو حرفه وأوله غير تأويله فإنه كافر، نسأل الله العافية. والقرآن لا يفسر بالرأي ولا بالفكر، إنما يفسر بوجوه التفسير الصحيحة المنصوص عليها. فسر القرآن بالقرآن، أو يفسر بالسنة، أو يفسر بتفسير الصحابة، أو بتفسير التابعين أو باللغة التي نزل بها، ولا يفسر بالفكر أو يفسر بالرأي. من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار، وأخطأ ولو أصاب. فلا يفسر القرآن إلا بطرق التفسير المعروفة. ما كل يفسر القرآن على هواه وعلى فهمه وعلى، وأعظم من هذا إذا جحد بعض ما في القرآن وأنكره وأوله بغير معنى وقال على الله بغير علم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا نفخ في الصور وحشر الناس يوم القيامة، فهل تكون خلقتهم وأعمارهم على الخلقة والأعمال التي ماتوا عليها، أم يكونون على غيرها كأن يكونوا أصغر سنا؟ يكونون في الآخرة يبعثون كامل الخلقة، حتى القلفة التي قطعت في الختان تعود مكانها، يحشرون غرلا يعني غير مختونين، فيعيد الله الخلق كما بدأه، لا ينقص منه شيئا، بل قادرين على أن يسوي بنانه فيعيده الله كما كان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي يكذب في هذه الحياة الدنيا فيقول فعلت كذا وهو لم يفعل، الذي يكذب في هذه الحياة الدنيا فيقول فعلت كذا وهو لم يفعل، فهل يكون داخلا في هذه الآية ويل يومئذ للمكذبين؟ هذا ما يقال له مكذب، هذا يقال له كاذب، اللي يقول كلاما ليس له أصل هذا كاذب، ما يقال مكذب. مكذب الذي يكذب بشيء من الأخبار الصحيحة. نعم. في فرق بين الكاذب والمكذب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نقتدي بالصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا لا يتجاوزون 10 آيات إلا بعد أن يحفظوها ويعملوا بها؟ كيف إيش؟ نقتدي بالصحابة رضوان الله عليهم. اعمل مثل عملهم، احفظ الآيات ثم اعرف معناها تفسيرها على الوجه الصحيح ثم اعمل بها كما كان الصحابة رضي الله عنهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في تفسير قوله سبحانه فإن كان لكم كيد فكيدون، لأن المراد القوة والمدافعة، فهل معنى الكيد هو المعنى نفسه في الآية إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا؟ كيد يختلف، الكيد يختلف في الدنيا ويختلف في الآخرة، والله جل وعلا يعجزهم، يقول إن كان لكم كيد تتخلصون به من هذا اليوم فأتوا به، ما لهم كيد ولا قوة ولا حول ولا قوة، مستسلمون داخرون والعياذ بالله، إلا من رحم الله عز وجل، والكيد يختلف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن وإنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، هذا في الدنيا، هذا في الدنيا. نعم. يقول ذكرتم حفظكم الله في الدرس أنه إذا نفخ في الصور مرة ثانية فإنه يجمع الناس إلى أرض المحشر، فأين تقع هذه الأرض؟ الساهرة، فإذا هم بالساهرة من أرض الشام يحشرون إليها من جميع الأرض، يقومون من قبورهم من جميع الأرض ويساقون إلى المحشر، لا يتخلف منهم أحد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في درس سابق في قوله سبحانه ألم نجعل الأرض كفاتا، أن هذا ليس سؤال إنكار بل هو سؤال تقرير، فكيف نعرف الفرق بينهما؟ ليس سؤال استفهام، ما هو إنكار، ما قلنا ليس سؤال استفهام، إنما هو سؤال تقرير وإثبات. نعم. أي قد جعلنا، ألم نجعل أي قد جعلنا الأرض كفاتا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما تفسير قوله سبحانه قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم؟ هذا والله أعلم أنهم حين يشتد بهم الكرب يخلصون الدعاء لله عز وجل، إذا مسهم الضر في البحر أخلصوا الدعاء لله فنجاهم الله بسبب دعائهم وإخلاصهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يصلي وقيل لولا دعاؤكم أي لولا وجوب دعوتكم، لولا وجوب دعوتكم إلى الإسلام. نعم. يقول وفقك الله، بعض الناس يصلي ولكن صلاته لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر، فتجده يكذب ويسرق، فكيف تكون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهي لم تنهى؟ هي تنهى عن الفحشاء والمنكر كما أخبر الله، ولكن نهيها عن الفحشاء والمنكر قد يكون ناقصا وضعيفا وقد يكون قويا حسب الناس، وإلا هي تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن إذا حصل شيء من الفحشاء والمنكر من المصلي فهذا الدليل على أن صلاته فيها خلل، فيها خلل نعم وفيها نقص. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ثبت الوعيد لمن ترك صلاة الجماعة مع العلم أنه يحافظ عليها في البيت؟ نعم، في وعيد شديد، في وعيد شديد على من تخلف عن صلاة الجماعة من غير عذر. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتِ فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض، خوف أو مرض. والصلاة في البيت من غير عذر من صفات المنافقين، من صفات المنافقين والعياذ بالله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء، صلاة الفجر، دل على أنها كلها ثقيلة ولكن أثقلها هاتان الفريضتان، لأنهما يوافقان راحة الناس، وأيضا هما في الليل ولا يراهم أحد إذا تخلفوا من الظلام، بالنهار يجون لأنهم يشافون وهم يراؤون الناس. قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس لا يذكرون الله إلا قليلا. وهم صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت المتخلفين عليهم بالنار لولا ما فيها من النساء والذرية، فهو هذا وعيد شديد. والتخلف عن الصلاة من غير عذر ترك لسنة الرسول. قال عبد الله بن مسعود: ولو أنكم صليتم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. نعم. إذن لصار الصلاة الجماعة ما هي بواجبة، والإنسان مخير إن شاء حضر وإن شاء ما حضر. لماذا تبنى المساجد إذن؟ كان يجلس كل يصلي بالبيوت ولا حاجة إلى بناء مساجد. لماذا الرسول أول ما قدم المدينة أول ما بدأ بأي شيء؟ ببناء المسجد. أول شيء بدأ ببناء المسجد. وهؤلاء يقولون: لا، صلاة الجماعة ما لها أهمية، ما لها أهمية. هؤلاء يريدون أن يخففوا من أهمية الصلاة حتى تخف على الناس، وبالتالي يتركونها، يتدرجون بالناس بهذه الطريقة. نعم. ولو أنك سألت واحد منهم مش دليل؟ قال: فيها خلاف. طيب، نحن نتبع الخلاف ولا نتبع الدليل؟ الخلاف يجي في بعض المسائل، لكن ينظر من الدليل معه، فيؤخذ بما عليه الدليل ويترك ما خالف الدليل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ولدي يبلغ من العمر 18 عاما وهو يتهاون في الصلاة، وأحيانا ينام عن 3 أوقات: الظهر والعصر والمغرب. في هذا الأسبوع قد نام عن صلاة الجمعة كل ذلك، وأنا أحاول إيقاظه حتى تفوتني تكبيرة الإحرام. سؤاله: هل أخرجه من البيت مع العلم أنه لا يستطيع الاستغناء عني، وبماذا تنصحونني وفقكم الله؟ أولا، هذا قد يكون ناشئا من سوء التربية، فأنت لم تربه وهو صغير، ولم تعوده على صلاة الجماعة والجمعة، لم تربه على ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة 7، ادبوهم عليها 10. فأنت لم تربه، فلما كبر لا تستطيع أن تتغلب عليه. فالواجب على الوالد أن يتعاهد ولده من الصغر، من سن التمييز، يبدأ معه ويعوده على الصلاة حضور الجماعة حتى يتعود هذا. أما أنك تتركه يسرح ويمرح ثم إذا بلغ تريد أن ترده إلى الصواب ما تستطيع. إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت ولا تلين إذا كانت من الخشب، فبادر ولدك من الصفر. ثانيا، أما إخراجه من البيت إذا كان يستغني، إذا أخرجته يستغني فاخرجه، يجب عليك إخراجه بعد اليأس من توبته. خله يذهب يدبر حاله أو يهلك كيف. أما إذا كان ما يستغني فأنت مكلف بالإنفاق عليه وبمجاهدته والصبر عليه حتى يهديه الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول: هل يجوز لي أن أخذ سيارة أجرة مع صديقتي للذهاب إلى المدرسة بإذن زوجي؟ إذا كان هذا في البلد، داخل البلد جماعة من النساء يركبن مع سيارة الأجرة، لا مانع من ذلك، ما في خلوة. محظور الخلوة أنها تركب وحدها مع السائق. أما إذا كنا جماعة من النساء زالت الخلوة والحاجة داعية إلى هذا، ما في بأس إن شاء الله. أما السفر لا، السفر ما يسافر، ولو كنا مئات وألوف ما يسافر بدون محرم. وكذلك الانفراد مع السائق لا يجوز في حال من الأحوال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: قبل 14 عاما، قبل 14 سنة، دفعت نقودا محلية لشراء شيكات عملة أجنبية، وصرفت بعضها واحتفظت بالباقي ولم أخرج زكاتها طيلة السنوات الماضية. قبل 3 سنوات ضاعت مني فاتورة الشراء لتلك الشيكات فأصبحت كالمعطلة ولم يعد بإمكاني بيعها. في هذا العام تمكنت من استبدالها بعملة أخرى. يقول: فكيف أخرج زكاتها عن السنوات الماضية بعد أن تغير نوعها وقيمتها؟ وهل علي زكاة في السنوات التي ضاعت فيها فاتورة الشراء؟ هذه نقود، الزكاة فيها هي، ما هي في قيمتها، هذه نقود. إذا بلغت النصاب فإنك تزكيها كل سنة ولا تنظر إلى قيمتها، لأنها هي مال زكوي نفسها. إنما الذي ينظر إلى قيمته هو العروض، السلع، وهذه ليست عروضا، هذه نقود، فتزكى زكاة النقود من زكاة العملة عن كل سنة ربع العشر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: قد علمنا أن من أفعال الرب سبحانه وتعالى الخلق والإحياء والإماتة، قال سبحانه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يقول: كيف نجمع بين هذه الآية والآية التي فيها وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، مع أن الخلق من أفعال الرب؟ وقد الله أقدر عيسى على هذا معجزا، هذا من باب المعجزات التي لا تحصل إلا للأنبياء. فالله هو الخالق وأقدر عيسى على ذلك من باب المعجزة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الزواج وعيسى لم يستقل بالخلق، وإنما يقول بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، كله راجع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول السائل: ما حكم زواجي بزوجة ثانية لأن زوجتي الأولى مريضة وأمي تغضب إذا تزوجت بثانية، فهل يجوز لي ذلك؟ الزواج يجوز لك، الزواج بثانية وما أحله الله لك، لكن أيضا تقنع والدتك، تأتيها بالطريق التي هي أحسن ولا تشادها وتنازعها، أقنعها بسهولة وبلطف. نعم. أحاول معها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان مريضا بمرض الفشل الكلوي فيصوم بعض أيام رمضان، فأيام الغسيل يفطر بسبب الغسيل، سؤال: هل يجب عليه؟ إيش؟ يقول: من كان مريضا بمرض الفشل الكلوي، نعم، فيصوم بعض أيام رمضان دون بعض، حيث إنه يفطر في أيام الغسيل، نعم، غسيل الكلوي، فهل يجب عليه قضاء هذه الأيام التي أفطرها أم أنه يفدي مباشرة؟ أم أنه يفدي يقول يخرج طعاما ويكفي ذلك دون قضاء. لا ما يكفي القضاء، لا بد منه إذا كان يستطيع، ولو تأخر، ولو تأخر القضاء أيوة يأخرها إلى الأيام التي يقدر فيها على الصيام، ولو متفرقة صومها، ولو متفرقة أو متأخرة ما في بأس. إنما الإطعام إذا تعذر القضاء مطلقا، لا في الحال ولا في المستقبل، إذا تعذر القضاء يطعم. نعم. ويقول حفظك الله، وإذا أخرج الإطعام قبل العلم فهل يجزئه ذلك عن القضاء؟ لا، القضاء الإطعام ما يجزي إلا إذا أيس من القضاء، إذا أيس من القضاء وهو ما يسمى بالمرض المزمن فهذا يطعم. وأما ما دام أنه يأمل أنه يقدر على القضاء ولو تأخر ما يخالف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل حججت في السنة الماضية وطفت 7 أشواط وأنا على غير طهارة، وكنت لا أعرف أن الطهارة شرط للطواف، فهل حجي صحيح؟ حجك صحيح، لكنه لا يتم إلا بالطواف. ترجع بارك الله فيك، ترجع وتؤدي الطواف، لأنه ليس له وقت نهايته، ليست له وقت محدد، ترجع وتطوف طواف الإفاضة. إن كان حصل منك جماع فتذبح فدية في مكة وتوزعها على الفقراء مع الطواف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تقول امرأة أحرمت بالعمرة وبعد الانتهاء من الطواف والسعي أخرت القصة حتى ترجع إلى جدة، وبعد وصولها جامعها زوجها وهي ناسية، ثم تذكرت أنها ما زالت محرمة فقامت بقص شعرها مباشرة، فماذا يلزمها؟ نعم، قصت شعرها، يجوز قص الشعر في مكة وفي جدة وفي أي مكان، وعليها عليها فدية عن الجماع الذي حصل منها قبل التحلل من العمر، عليها أن تذبح فدية في مكة توزعها على فقراء الحرم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أعمل طبيبا، وعندما أحضر ندوة طبية يقوم الحضور الرجال، يقوم الحضور من الرجال بالتصفيق للمحاضر، فإذا قلت لهم إن التصفيق للنساء فقط قالوا إن هذا الحكم مقصور على الصلاة، هل هذا الكلام صحيح؟ لا، ما هو صحيح. الرجال لا يصفقون لا في الصلاة ولا في غيرها، تصفيق للنساء، تصفيق للنساء وليس للرجال في الصلاة وفي غيرها. هذا من ناحية. الناحية الثانية إن فيه تشبها بالكفار، هذه عادة من عادات الكفار ما كنا نعرفها، ولا كان المسلمون يعرفون التصفيق للرجال إلا لما جاءتنا عادات الكفار، تقاليد الكفار في محافلهم وفي تجمعاتهم. والتصفيق أيضا من أمور الجاهلين، ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق، المكاء هو الصفير، والتصفيق والتصدية هي التصدية هي التصفيق، هذا من فعل الكفار. والآن سبحان الله يصفقون ويصفرون، حطوا بالكم في المحافل يصفقون ويصفرون مثل فعل الجاهلية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة من خارج الرياض رافقت مع ابنتها في المستشفى. نعم. امرأة من خارج الرياض رافقت مع ابنتها المريضة في المستشفى أكثر أيام رمضان، وكانت كل يوم تفطر على الأذان المبثوث من المستشفى عبر السماعات الموجودة داخل الغرف. ثم بعد 15 يوما أتتها امرأة وأخبرتها أن الأذان في هذا المستشفى غير صحيح، وأنه قبل الغروب ب5 دقائق على الأقل، فماذا تفعل بتلك الأيام؟ هل عليها قضاء؟ ليس عليها قضاء، والأذان في المستشفى معتمد، معتمد رسميا، ولا تصدق هذه المرأة، هذه واهمة هذه المرأة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل يوجد عمارة بها دكاكين، يوجد عمارة بها دكاكين قد أجرت على حلاقين، وهي يقول سبالة للوالد رحمه الله، وأنا وكيل للورثة، فهل يجوز لي أن أخرج هؤلاء الحلاقين، حيث إن مكتب العقار يقول إننا لم نصدق أن هذه المحلات تؤجر، فكيف تخرجهم؟ فهل علي إثم إذا أخرجتهم أو إذا تركتهم؟ أي نعم، يجب عليك إخراجهم، لأن حلق اللحى منكر حرام ولا يجوز هذا. عليك أن تتحول هذه الدكاكين من كونها للحلاقين إلى كونها للبيع والشراء والبضائع، حولها، وهذا ميسور ولله الحمد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في ليلة عيد الفطر أعطيت جاري زكاة الفطر لكي يوزع في ليلة عيد الفطر أعطيت جاري زكاة الفطر لكي يوزعها على المستحقين لمعرفته بهم، لكنه لم يعطهم إياها إلا في اليوم الثاني للعيد، فهل تعتبر زكاة فطر وهل يلحقني إثم بذلك؟ نعم، أنت أخطأت في كونك اعتمدت على غيرك لإخراج صدقة الفطر حتى أخرها عن وقتها، هي تجزي على أنها صدقة، إذا أخرجت بعد يوم العيد تجزي على أنها صدقة من سائر الصدقات، لكن لا بد من إخراجها قضاء، وأنت أخطأت في هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا نزع المسلم الشراب الذي قد مسح عليه فهل يبقى على طهارته؟ لا، إذا نزع الممسوح بطل الوضوء، لأن المسح إنما جاز مع وجود الحائل، فلما زال الحائل زالت الرخصة، إنما رخص مع وجود الحائل، فإذا زال محل الرخصة زال الحكم فتعيد الوضوء، بارك الله فيك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما أصلي نافلة فإنني أفتح المصحف وأضعه على حامل للمصاحف، وعندما أركع وأسجد أقوم بالتقدم وتحريك صفحات هذا المصحف، فهل فعلي هذا جائز؟ وهل كثرة الحركة في الصلاة النافلة تبطلها؟ لا بأس بذلك للحاجة، الحركة للحاجة، الحركة اليسيرة للحاجة لا بأس بها، فلا بأس في القراءة من المصحف في النافلة، ولا بأس بالحركة اليسيرة للحاجة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الضابط في ألعاب الأطفال من العرائس والدمى وألعاب البنات التي على شكل حيوانات أو صور إنسان وتكون من صوف أو غزل، وكيف نعرف ما كان حلالا وما كان حراما منها؟ اللعب المرخص فيها ليست هي الموجودة الآن، الموجودة الآن تطورت وصار لها شكل غير شكل اللعب المتقدمة، اللعب الموجودة والصور الموجودة تحاكي المخلوق تماما، حتى إنها تتكلم وتضحك وتمشي وغير تتحرك، تغيرت، لا يجوز أن يعود الأطفال على هذه اللعب المصورة المجسمة بهذا الشكل، وهناك لعب كثيرة ليس فيها تصوير، لعب سيارات، لعب أشياء أخرى، معدات أو غير ذلك، غير ما فيه روح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل في بلدنا تشق تكاليف الحج على الناس، وهناك امرأة قد تقدمت بمعاملة للذهاب للحج مع زوجها ودفعت مالا، ولكنه توفي قبل الحج، فإذا تركت الحج لهذه السنة فلا يرد لها المال الذي دفعته، فهل يجوز لها أن تحج مع محرم آخر وهي في عدتها؟ والله العلماء ذكروا أنها إذا تعذر عليها المحرم أنها تنتظر حتى يتيسر المحرم، فإن أيست منه فإنها تنيب من يحج عنها، فهذه بإمكانها أن تؤخر الحج حتى تخرج من العدة ويتيسر لها محرم في الأعوام القادمة، فإذا تعذر هذا فإنها توكل من يحج عنها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها بدون إذن زوجها؟ لا، حرام عليها أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها، هذا من حقوق زوجها، عليها أنها لا تخرج من البيت إلا بإذنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السؤال تكرر وهو الأكل والشرب باليد الشمال، هل حكمه التحريم أم الكراهة؟ الصحيح أن حكمه تحريم لأمرين، أولا النهي عن ذلك والأصل في النهي تحريم. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن هذا تشبه بالشيطان، تشبه بالشيطان محرم، فالصحيح أنه محرم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تصوير العينين أو الأنف فقط من الرأس؟ هل يدخل هذا في النهي عن التصوير؟ تدرج، هذا يصور العينين ومن يصور الأنف ومن يصور الخدين، ولا يفتح الباب هذا. وش الداعي لتصوير العينين؟ الداعي ما هو إلا العبث. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الشباب يلبسون خيوطا أو حلق على أيديهم، فإذا نهيناهم يقولون بأننا لا نعتقد فيها شيئا، فما هو التوجيه في ذلك؟ لا يجوز لهم أن يلبسوا على أذرعهم شيئا، لأنه إما من التشبه بالنساء أو التشبه بشباب الغرب الذين يلبسون السلاسل ويلبسون على أذرعهم الخيوط وغير ذلك، فلا يلبسون هذه الأشياء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يعمل في مكتب عقار، فإذا باع بيتا أو أجر شقة فإن له نسبة من هذا الأمر ويعطي الباقي لصاحب المكتب، فهل لو أعطاه المؤجر أو المشتري هدية كمئة ريال مثلا هدية لتعبه وعمله لأنه قد حصل له بيتا، فهل هذا رشوة؟ أعد. رجل يعمل في مكتب عقار، فإذا باع بيتا أو أجر شقة فإن له نسبة من هذا المال ويعطي الباقي لصاحب المكتب، فهل لو أعطاه الباقي ويعطي الباقي لصاحب المكتب أو لصاحب العقار ويعمل عند المكتب؟ الإجرة لصاحب العقار، الباقي لصاحب العقار ما هو صاحب المكتب. من السعي، السعي إذا شرطوا تقاسمه بينهم، إذا رضي صاحب المكتب أنه يعطي الساعي بعض السعي ففي بس، وأما الأجار فهو يعطى لصاحب العقار، والسعي إذا رضي بتقاسمه لا بس، هذا حق له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم استعمال الدم المسفوح لأجل العلاج؟ لا يجوز التداول بالدم المسفوح إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، والعلاج لا يكون بالدم المحرم إلا في حالة الإسعاف، الحالة الإسعافية، الدم الذي يسحب يسحب به المريض مباشرة ما فيه، أو يخزن وإذا احتاج إليه يحقن في المريض، هذا لا بأس به ولا يسمى مسفوحا. المسفوح هو الذي يخرج من الذبيحة، من المذبح، من الوديجين، هذا هو الدم المسفوح الذي يخرج من وديجي الذبيحة وقت الذكاة ويسيل ويشخب، هذا هو المسفوح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، شخص جامع زوجته ثم قام بالاغتسال والوضوء وذهب للصلاة، وأثناء الصلاة أحس ببعض الرطوبة تنزل من ذكره، فلم يقطع الصلاة بل عندما انتهى منها أعاد وضوءه وأعاد الصلاة مرة أخرى، فهل فعله صحيح؟ نعم، لا بد من الإعادة، لأنه ما انقطع الخارج، ما انقطع الخارج واستعجل، المفروض إنما استعجل ما انقطع الخارج نهائي، توضأ وصلى. أما أنه يبادر بالاغتسال والاستنجاء وهو ما انقطع الخارج، هذا ما يكفي. نعم. الله تعالى أعلم.